الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا منوم في المستشفى وأرجو الدعاء. السؤال: هل يوجد على ظاهر الكف لليد اليمنى إبرة خاصة بالمغذي ودائما تخرب، مما يضطر إلى خراب اللصق في كل مرة للوضوء، ومما يجعل الإبرة تتحرك وهذا يسبب الألم لي، فبما تنصحني؟ الحمد لله، في هذه الحالة وفقك الله، عليك أن تتوضأ على أعضائك السليمة، ثم تترك هذه البقعة وهي ظهر كفك اليمنى، تتركها من غير ماء لا يمسها الماء، وتغسل ساعدك إلى مرفقك. وأما ظهر كفك اليمنى والذي فيه الإبرة هذه لا يمسها الماء، ثم بعد ذلك تتيمم بنية رفع الحدث عن هذه البقعة. أعيد مرة أخرى، لا يمس هذا الموضع شيء من الماء، لأن هذا فيه ضرر، فيه ضرر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث صاحب الشجة عند أبي داود بسند ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، أن رجلا أصيب في رأسه بشجة فسأل فأمروه بالغسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر جسده، وهذا من تخفيف الله. فإذا تتوضأ في أعضائك السليمة التي ليس عليها لصوق ولا جروح ولا خيوط وليس فيها إبرة. وأما ظهر كفك اليمنى فلا يصيبه الماء، فإذا انتهيت من وضوئك كاملا، يقربون عندك الآلة المخصصة للتيمم، تراب المخصص للتيمم، ثم تتيمم بنية رفع الحدث عما بقي من أعضاء وضوئك. هذا هو الواجب عليك. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنك، وأسأله عز وجل أن يشفيك، وأسأله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك وقربة لربك. والله تعالى أعلى وأعلم.